فماذا أعددنا عباد الله للامتحان؟ ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، سيسأل المفرط في جنب الله، يسأل هذه الأسئلة كما جاء في الحديث فيقول ها لا أدري، يسأل ما دينك ها لا أدري، ما صام ولا صلى، وما حفظ الرأس وما وعى، وما حفظ البطن وما حوى، وما استعد للموت والبلاء. فيقال له لا دريت ولا تليت، فيعذب في قبره.